هل عندك فقراء؟ هل في أقاربك من يحتاج؟ هل فيهم مساكن؟ ما سأل. فلما علم صلى الله عليه وسلم بوجود هؤلاء قال اجعل هذه في قرابتك. قال فجعلها أبو طلحة في قرابته فنال منها شيئا حسان بن ثابت وأبي بن كعب، ثم جعل الباقي قسم على القرابة. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم لما جعلها أبو طلحة في المساكين في لله عز وجل، أي في مصارف الزكاة وغيرها مما يحتاج أهلها، وأهل الصفة موجودون، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن يضعها في قرابته فهو أفضل. هذا موضع الشاهد منه. نعم. عن كريب عن ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أخوانك كان أعظم لأجرك صلى الله عليه وسلم. ميمونة بنت الحارث الهلالية، كما أن زينب أم المساكين هلالية، اثنتان من أمهات المؤمنين هلاليتان، وبنو هلال يرجعون إلى عامر بن صعصعة، وهم يعني كأنهم قبيلة من هوازن، كأنهم يعودون إلى هوازن. فيقول صلى الله عليه وسلم أن يخبر المحدث عن كريب عن ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة، الوليدة بمعنى المولود في اللغة، يطلق وليد يطلق على الصبي المولود وعلى الجارية الصغيرة المولودة، ويطلق على الأمة الجارية المشترات تسمى وليدة. فأعتقت وليدة أي جارية، عرفنا هذا المعنى؟ أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سأل سائل قال لما جاء الراوي بهذه اللفظة قال أعتقت في زمان رسول الله، يقال جاء بهذه اللفظة لأمرين: أولا لئلا يقول أن هذا العتق إنما حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، إنما حصل في زمانه، لأن ميمونة توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت في طريق المدينة، قبرها معروف إلى الآن، بنى بها صلى الله عليه وسلم في ذاك المكان موضع سمى سلف طريق المدينة، ودفنت في ذاك المكان الذي بنى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال في زمان رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما، دل على أن هذه الواقعة كانت في حياته ولا بعد موته؟ كانت في حياته. وفيه دلالة أخرى، أمر آخر، لما قالت كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أن العتق حصل ولم يطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على أن فعلت ذلك ولم تخبره به، ما أخبرت صلى الله عليه وسلم بما فعلت من العتق. من أين عرفنا ذلك؟ من قول الراوي أنها أعتقت وليدة في زمن زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على أن الرسول ما اطلع عليه ولا على أن ذلك كان في عهده صلى الله عليه وسلم، لم يكن بعد موته. عرفنا هذا؟ أعتقت وليدة، هذه الوليدة تملكها أو لغيرها؟ تملكها، لأنه ما يصح أن تعتق مال غيرك، يجوز هذا؟ ما يجوز ولا يقع ولا يحصل، كمن أراد أن يطلق امرأة غيره ما يقع هذا ولا يحصل. لما أعتقت، أعتقت من مالها، أقرها صلى الله عليه وسلم ولا أنكر عليها؟ استأذنته أو لم تستأذنه؟ إذا كان للرجل امرأة وعندها مال وتتصرف في سبل الخير، ما يصح للرجل أن يضيق صدره، ما يصح، لكن قليل من يملك نفسها الآن، ما يساعدها على فعل الخير، يضيق نفسه في ذلك، وهي فتحها لباب الخير، وصدقاتها وتصرفها في ماله قد يكون عونا له على فعل خير، قد يكون عونا له على أن يقدم البيت، أن يكون توافق بينهما، وأن توضع البركة في هذه الدار، وأن يجعل الله فيما يرزقه منها خير كثير. لكن يأتي الشيطان يقول هذه تتلف ماله، ومن أين نأكل بعدين؟ فما بالك بمن يأخذ حقوق زوجته، يضايقها يقول لا أعطيني شيء من الميراث، ويضايقها يقول لا أعطيني شيء مما أعطاك أبوك، ويضايقها يقول لا أعطيني شيء مما حصل لك، ويضايقها يقول أبغى شيء من الراتب، فيرهقها وتريد أن تكف شره لأجل أن يلتئم بينهم وتنفق عليه. فكيف يحصل له الخير؟ كيف يحصل له كذا؟ يأكل مما لا يجوز له أن يأكل. أسأل الله العافية والسلامة، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاتك. الشاهد أنها رضي الله عنها أنفقت هذا المال دون علمه، أقرها صلى الله عليه وسلم وشجعها عليه، لكن أراد أن يوجهها إلى ما هو أفضل. قال أما أنك في الحديث، أما أنك لو أعطيتها لأخوالك كان أفضل، لو أعطيت هذه الوليدة لأخوالك كان أفضل. أفضل من ماذا؟ أفضل من العتق. هذا مما يفيد، مما يبين عدم صحة من زعم أن العتق أفضل أنواع الصدقات. ليس كذلك، حسب الأحوال، حسب الحاجات. فإذا كان في أهله من يحتاج إلى هذه الرقبة، فإعطاءهم إياها أفضل من عتقها، فإعطاءهم إياها بدليل هذا الحديث والحديث الذي سبق. تذكرونه ولا ما تذكرونه؟ ما هو الذي قال ما عندي اعتق عبد ما عندي الا هو؟ بارك الله فيك. الرجل الذي اعتق عبدا ولا يملك غيره، اعتق عبد عن دبر له، فاخذه صلى الله عليه وسلم وباعه ثم اعطاه ثمنه. عرفنا هذا؟ دل على ان العتق ليس بافضل انواع الصدقات في كل حين، في بعض الاحيان. فقال لو اعطيتها اخوالك كان افضل. علم صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الآثار أن أخوالها، إحدى بنات أخوالها كانت ترعى غنم، وكانت تجد مشقة عظيمة، فقال لو أعطيتي هذا كان كفتهم هذه المؤنة، كفتهم هذه المشقة. قوله صلى الله عليه وسلم إنك لو أعطيتها أخوالك كان أفضل أعظم لأجرك، كان أعظم لأجرك. نعم يعني. عن عمرو بن الحارث لو أعطيتها أخوالك، قوله صلى الله عليه وسلم لو أعطيت، كلمة لو هذه نهى صلى الله عليه وسلم عن استعمالها، فإن لو تفتح باب الشيطان، لو كلمت فلان وابتسمت إليه لما نساني في دعوة هذه المليمة، لو فلان هذا عملت حضرت وليمته لما نسيني في شيء الفلاني، ولو قدمت العريضة لفلان لكان ولدي وجد وظيفة، ولو فعلت كذا ما حصل هذا الحادث، لو رحت لراعي كذا البشر الأول لكان ذاك مخلص ما حصل كذا، حصل ما حصل. هذه لو مكروها ونهى صلى الله عليه وسلم عن استعمالها، فإن لو تفتح باب الشيطان. فإذن يقال فكيف استعملها صلى الله عليه وسلم هنا؟ لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. يقال لو المنهي عنها فيما يعقبه تحسف وتحسر على ما مضى، فإن ذلك لا يرد قضاء، وإنما يجعل كأن الإنسان غفله عن السبب هو الحادث، هو الذي تسبب في هذه المصيبة أو النكبة. فنهى صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا في المصائب، لو فعلت هذا لتداركت، فإن هذا لا ينفع، هذا من باب الأماني والتمني والغرورات، فنهى صلى الله عليه وسلم عن استعمال هذا الحرف في مثل هذا. لكن إذا كان من باب الأجر، لو أدركت الوقت كان صليت كذا، لو تذكرت لصليت ركعتين، لو علمت أن فلان محتاج لتصدقت عليه، هذا مرغوب، هذا مطلوب. لكن فعله في باب التأسف على ما مضى من المصائب مكروه، إنه لا يزيد الإنسان إلا حسرة. اعلم أن الله قدر وقضى، فقل ما شاء الله فعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقوله صلى الله عليه وسلم لو أعطيتها أخوالك، هذا ليس من باب التمني الذي ليس من باب ترتيب الأمر على شيء منهيا عنه، لا، فهو باب الترغيب، لكن الترغيب المستحب الذي فعل الذي وده صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهذا من تمنيه صلى الله عليه وسلم وتأسفه على أمر كان أفضل مما كان فيه. اللهم صل عليه وسلم سلم. نعم. عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، وإني أنفق عليك وعلى أيتام في حجري، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزيني وإلا صرفتها إلى غيرك. قالت فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت. قالت فانطلقت وإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن. قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال امرأة الأنصار وزينب. قال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. قال لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. رضي الله عنه. امرأة عبد الله بن مسعود زينب هي ثقفية كذلك. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت في المسجد لعله كان عيد الفطر، فخطب صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا يا معشر النساء إني أريتكن أن كنا أعظم أهل النار، أكثر عدد أهل النار من كنا يعني. فتصدقنا ولو من حليكن. الأمر بالصدقة أشمل الزكاة وغيرها، صدقة التطوع والزكاة. قوله ولو من حليكن، من حليكن، الحلي مفردها ايه؟ مفردها حلي، عشان ترى الناس يغلطون فيها. الحلي قد يكون بناجر، قد يكون خاتم، قد يكون عقد. فإذا جمعت هذه الأصناف ايش تقول؟ حلي. ها؟ فقال صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن، إذا ما عندكم مال فالذي تلبسنا وتصدقنا منه. تعرف ما الذي كان يلبسنا رضي الله عنهن؟ يلبسنا الخرز والصدف من البحر، ويلبسنا أحيانا عقودا من أزهار تنشف فيعقدنها ويلضمنها. قليل من يلبس الفضة، وقليل أقل من ذلك من كان عنده ذهب. عرفنا هذا، وكان هذا له قيمة. ولذلك رضي الله عنهن كنا يستعرن من عائشة رضي الله عنه عقد، وهذا العقد هو من خرز، كان في الزواج في الأنكحة يستعرنا من ذلك العرسان لذاك الحين وعدنا إليها رضي الله عنه. والشاهد تصدقنا ولو من حليكن، إن لم تجدوا مالا، ما عندكم مال، فمما عندكم من حلي. ولذلك يقول بلال ففتحت ثوبي فكان يعطينا الخواتم، يعطينا كذا، ويعطينا البناجر. هذه الموضوع من العاجم، من الصدف، من العظام وغيره رضي الله عنه. قال فرجعت إلى عبد الله، لما سمعت هذا الكلام رجعت إلى عبد الله. من هو عبد الله؟ ابن مسعود زوجه رضي الله عنه. فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، إنك رجل، إنك عند باب التأكيد يعني اعلم فلان ترى اللي عندك شيء قليل، خفيف ذات اليد أي ما عندك قليل، ما قالت أنت معدم، لا، بل على أن عنده شيء لكن ما عنده قليل. قالت إنك رجل خفيف ذات، أصلها في اللغة الصاحبة، ودو بمعنى صاحب، وذات اليد بمعنى ما تصحب اليد، هي كناية عن المال، أي المال الذي عندك قليل، يا الله يكفيك، لا يكفيك إلا بجهد. وإني أنفق عليك وعلى أيتام في حجري، أنا أنفق عليك وعلى أيتام في حجري. قالت أيتام في حجري، ما الفائدة في قولها في حجري هنا؟ كلمة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الربيبة التي تربيها، وإذا تزوجت بأمها محرم عليك هذه الربيبة اللي تربيها صغير، إذا تزوجت بأمها ما يصح تزوجها، هي لا تجمع بينها. قوله في حجوركم بمعنى أنها بمعنى أنهن تحت عهدتكم في الصرف والنفقة والإشراف، يعني في البيت في الدار معك، هذا معنى في حجر. وللحجر الإنسان موضوع يعني ما هو تحت أسفله في حضنه، لكن المراد بالحجر هنا أنه تحت الإشراف والتصرف والإنفاق، يعني أنه في دارك. وقوله سبحانه ربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا المفهوم، هذا القيد لا مفهوم له، فمن تزوج بأم ربيبة ولم تكن في حجره كانت بعيدة عنه، ولو أن تكون ربيبة لا يجوز التزوج بها، لا صح أن يتزوج بها. فإذا قال الإنسان هذا لا مفهوم له، فلما جاء بها في الآية؟ قال إن الآية ذكرتها لبيان أغلب واقع الناس، أغلب واقع الناس أن الرباب إنما يكون في حجور المتزوجين أمهاتهم، وإلا لا مفهوم له. طيب هنا قالت أنا أنفق عليك يا عبد الله يا زوجي، وأنفق على أيتام لي في حجري، إيش فارق ذكر الحجر هنا؟ يعني الأيتام هؤلاء أنا مطلوب إنفاقي الإنفاق عليهم، لو كانوا عند غيري قد لا أكون مسؤولا عنه، هذه واحد. الأمر الثاني قد أنفق على أيتام لي، قد يكون ممن تجب عليها نفقتها، قد لا تكون ممن تبرعت. واضح هذا؟ لما قالت رضي الله عنها على أيتام لي في حجري، دل على أن هذه الأيتام، هؤلاء الأيتام ممن تنفق عليهم هذه المرأة الصالحة رضي الله عنها. تقول رضي الله عنه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصدق، أنا أنفق عليك وعلى أيتام، والرسول أمر بالصدق، فأته فاسأله، اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلق إلى رسول الله فاسأله، اسأله عن ماذا؟ وأمر بالصدق، قالت أنا أنفق عليك على أيتام، اذهب إلى رسول الله فاسأله، فإن كان ذلك يجزئني، أجزأه بمعنى كفاء، فلان إذا أدى الصلاة في وقته يقول أجزأه بمعنى سقط عنه الطلب، واضح؟ إذا كان ذلك يجزئه يعني يكفيه، ويعتبر أني ممن استجبت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، الحمد لله. وإن كان ذلك لا يجزيني، لا يسد المسد، فإني أبحث عن وجه آخر أتصدق به، اذهب فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله، فإن كان ذلك يجزيني وإلا صرفتها إلى غيركم. عرفنا هذا. قالت فقال لي عبد الله بل أنت بل ائت أنت بل ائت أنت أنا ما أذهب روح أنت. لما فعل ذلك عبد الله بن مسعود؟ قال أنا ما أذهب الذي يذهب هو أنت. من يكره أحد أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله؟ ما حد يكره. لكن لما أحجم عبد الله هنا؟ لأن السؤال فيه إحراج، السؤال فيه إحراج، كأنه شيء من متاع الدنيا أنا أطمع فيه. يا رسول الله تنفق علي، خليها تستمر ولا ما تستمر؟ شوف هذه من علو النفس وهمم الصحابة رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليم.